Book 2 6 6 القراءة والكتابة Läsa och skriva أنا أقرأ Jag läser أنا أقرأ حرفا Jag läser en bokstav أنا أقرأ كلمة. Jag läser ett ord. أنا أقرأ جملة. Jag läser en setning. أنا أقرأ خطابا. Jag läser ett brev. أنا أقرأ كتابا. Jag läser en bok. أنا أقرأ. Jag läser. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Du läser. هو يقرأ. Han läser. أنا أكتب. Jag skriver. أكتب حرفا. Jag skriver en bokstav. أكتب كلمة. Jag skriver ett ord. أكتب جملة. Jag skriver en setning. أكتب خطابا. Jag skriver ett brev. أكتب كتابا. Jag skriver en bok. أنا أكتب. Jag skriver. أنت تكتب. أنت تكتبين. Du skriver. هو يكتب. Han skriver.